الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة وهدانا به من العمى وجعلنا إخوة لحقه. أما بعد أيها الإخوة، أحييكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الفقه في دين الله حتى نكون متابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طور إلا وقد أتم الله به الدين، تنزل عليه يوم الله عز وجل في حجة الوداع: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وترك بنا صلوات الله وسلامه عليه كتاب ربنا سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. من طلب الهدي منهما فاز ونجح وسعد، ومن طلب الهدي في غيرهما فإنه ضل وخسر. فنجعل إن شاء الله تبارك وتعالى نجعلنا وإياكم ممن طلب الهدي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الإسلام، إذا كان بين آدم أبونا آدم ونوح 10 قرون، كل الناس على العقيدة الصحيحة، ما يعرفون شركا، وإنما يلجؤون إلى الله عز وجل لأنه هو المعبود سبحانه وتعالى، فلا يدعون غيره ولا يلتفتون إلى غيره سبحانه وتعالى. فوقع الشرك في قوم نوح، فلما وقع الشرك في قوم نوح أخذ نوح صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء يدعوه إلى التوحيد. كل نبي من لدن نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول للناس: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك تأسيا بأنبياء الله عز وجل نجعل درسنا على 3 نقاط. النقطة الأولى: نقرأ شيئا من التوحيد تأسيا بأنبياء الله عز وجل. ثانيا: نتكلم على المناسك. ثالثا: تكون الأسئلة للإخوة بين الأذان والإقامة. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. قال المؤلف كتاب التوحيد: التوحيد هو أول واجب على الإنسان، ولا يدخل الجنة إلا الموحدون. وإن صلى الإنسان وصام وحج، صام الدهر وقام الليل وهو لا يعرف التوحيد، بمعنى أنه إذا حصل عليه ضيق لجا إلى الأموات أو لا يسألهم ويستغيث بهم، هذا ما تنفع صلاته ولا حجه، لأن الذي يلجي سبحانه وتعالى من الوارد والمصائب هو الله عز وجل. وقال تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود الصحابي الجليل من علماء الصحابة من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق قلت حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه بالصحيح. قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أولد سبحانه وتعالى الجن والإنس إلا ليعبدوه ويوحدوه ويعبدوه ويتوكلوا عليه سبحانه وتعالى. ومعنى يعبدون ما خلقته إلا ليوحدوني إلا ليفردوني بالعبادة فلا يعبدون غيري فإن عبدوني وعبدوا غيري لا أقبلوا هذا وإنما يعبدوني وحدي لأن الله هو الخالق وهو الموجد هو الإنس والجن من مخلوقات الله عز وجل هم معبودون لله فكيف يطلب العبادة منهم أن يبدلوا بهم. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. قد بعثنا أرسلنا في كل أمة من الأمم فما من أمة من الأمم إلا وأرسل الله لها رسولا يدعوها إلى توحيد الله إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وترك عبادة غيره. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. والطواغيت كثيرون من دعا الناس إلى عبادة نفسه طاغوت ومن عبد من دون الله الذين يطوفون بالقبور يذبحون لها الذين يستغيثون يعني بالأموات الأولياء كل هؤلاء عبدوا غير الله عز وجل. ولا يصح لمسلم العبادة حتى يعبد الله ويكفر بالطاغوت ويعلم أن الله هو النافع الضار المقدم المؤخر فلا معبود لا غيره. فيعجب لإنسان أعطاه الله عقلا إذا همت به مثلا مشكلة يذهب إلى إنسان كبر قد ذهب اسمه فأصبح ترابا يناديه ويستغيث به أن يغيب يبشر أن يرفع مثلا قربته أو يغيثه. كذلك من يذهب بالشاء أو بالبعير أو بالبقر عند ما يسمى بالأولياء فيذبحه ويتقرب إلى ذلك المدفون الذي لا يسمعه ولو دعاه إن الله يقول الذين تدعون من دونه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا نقص في العقل نسار يموت بين أيدينا ونغسله ونكفنه ونحمله ثم تدفن في التراب فإذا ألمت بالإنسان حاجة شاء فزع إليه وترك الذي خلقه، ترك الذي أوجده، ترك الذي مثلا يقول له يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ما أدري ما مساكين هؤلاء لماذا لا يقرؤون كتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا سألك عبادي فإني قريب. هل رأوا رؤيا من الميت المدفون هذا أنه قال: إذا ألمت به المصيبة فتعالوا أغيثكم؟ لا والله، وإنما هو العياذ بالله انتكاس في الفطرة، وانتكاس في الفطرة، ولم يسأل الله عز وجل هداية التوفيق التي تبين لهم أنه لا يمكن أن يتفقه الإنسان إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله. فإذا ألمت به مصيبة لجأ إلى الله واستغاث به، والله يغيثه: إذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى شرع ألا يعبد، لا تعبد الجن، لا يعبد الجن ولا يعبد الإنس، وإنما يعبد الذي خلق، فإنهم هم مخلوقون ولم يخلقوا، فكيف يعبدون من هو مخلوق ويترك الخالق الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام؟ ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: في ثلث الليل الأخير ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، لا نكيف نزول ربنا، ولا يجوز لنا أن نقول كيف ينزل وكيف يضحك وكيف يغضب. صفات ثبتت لله عز وجل نثبتها على الحقيقة. ينزل ويقول: هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ هل من داع؟ كرم ما بعده كرم، خلق سبحانه وتعالى وأرسل الرسل، ومع هذا يتحبب إلى عباده في ثلث الليل الأخير ليسألوه. وأكثر يا عبد الله ما ينبغي أن تلهج به ألسنتنا إذا وفقنا للقيام آخر الليل، أن نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دين الله. فإنك والله إذا فقهت دين الله عز وجل صلحت أعمالك كلها، لأنك لا تعمل إلا بدليل، ولا يصح لإنسان أن يتقرب قربه يريد أن يتاب عليها حتى يعرف دليلها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذين مثلا يريدون أن يتقربوا إلى الله بما لم يشرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ظالمون لأنفسهم، ظالمون لأنفسهم. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني اعبدوه ولا تعبدوا معه غيره. الناس الآن يعبدونه، يعني غالب الناس يعبد الله ويعبد معه غيره، يعبده يصلي له ويصوم له، ولكن إذا حصل عليه مثلا حصلت عليه مشكلة ذهب ترك هذا الإله الذي أمره ألا يعبد إلا إياه، وذهب إلى أصحاب القبور التي بنيت عليهم القباب، وهو يقرأ قول الله تعالى: والذين تدعون من دونه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولكنه ما عرف معناها ولا أراد أن يتفهم لكتاب ربه. القرآن يا إخوان يقرأ للتدبر. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعلموا 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يعرفوا معناها والعمل بها، فأخذوا العلم والعمل جميعا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن عبد الله عز وجل الصلاة والصوم والحج، ولكنه إذا ألمت به مصيبة قال: يا بدوي ويا عيدروس ويا عبد السلام ويا كاظم ويا رسول الله أغثني، هذا عبد الله وعبد المخلوق، والله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لكن إخواننا الذين يفعلون هذا ما عرفوا أنواع العبادة، وما عرفوا لمن تصرف العبادة. العبادة تصرف للذي خلق سبحانه وتعالى، والذي يكلأ عباده ليلا ونهارا والذي أوجدهم من العدم وغذاهم بالنعم سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله تعالى: قل تعالى وأتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، آيات في كتاب الله يعني أكثر من 140 آية في النهي عن الشرك، وكذلك أكثر منها في الأمر بالتوحيد. ولذلك إذا سأل المسلم أعظم كتاب في بيان التوحيد والشرك هو والله هذا الكتاب المبارك، كتاب الله عز وجل، اقرأه يا عبد الله فتجد ما أعد الله لعباده المؤمنين المخلصين الذين لا يعبدون إلا إياه، وترى ما أعده الله للذين يشركون به شيئا. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها ختمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أساليب تعليمه لأمته تارة خط خطا عليه الصلاة والسلام مستقيما، خط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال: هذا الخط المستقيم هو سبيل الله يوصل إلى الجنة، من سلكه فاز ونجح. وهذه الخطوط التي عن يمين هذا الخط وشماله كل خط عليه شيطان يدعو إليه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا أن نلزم هذا الخط، وهو ما يوضحه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله وما حق أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا يعني كلمة قلت الله ورسوله أعلم، هذا يقال في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته إذا سألك سائل عن شيء فتقول الله أعلم، ولا تقول الله ورسوله أعلم، إنما هذا يقال في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه المبين عن الله الذي جاءنا بهذا النور الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور صلوات الله وسلامه عليه. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما معنى يعبدوه؟ يوحدوه، يفيدوه بالعبادة، لا ذبح إلا لله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا استعانة إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا توكل إلا على الله، ولا ذبح إلا لله، وهكذا. لذلك نحن عندما نحرم غدا من ميقاتها للمدينة نقول: لبيك اللهم لبيك. ما معناها؟ ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ معناها نعاهد ربنا أننا مستقيم على أمره، لا نعبد غيره، ولا نذبح لغيره، لا نصلي إلا له، ولا نذبح إلا له، ولا نستغيث فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا به سبحانه وتعالى، فهو الفعال لما يريد، القادر على كل شيء. وأما العباد فلا يستطيع. ولذلك عرف أهل العلم العبادة، وهي هذه العبادة ينبغي أن نعرف مثلا العبادة، وينبغي أن نعبد الله عز وجل حبا ورجاء وخوفا، نعبده لأنه خلقنا، نعبده حبا ورجاء وخوفا، نعبده لأنه خلقنا سبحانه وتعالى. نعم. إذن أيها الأحباب، الحكمة من خلقه؟ إذا سألنا قلنا ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ الجواب من يجيب على هذا؟ ليعبدوه وليوحدوه. ما خلقنا الله عز وجل ليتكثر بنا وليستعين بنا، فهو القوي الفعال لما يريد، وإنما خلقنا لنعبده، فإذا عبدناه أدخلنا جنته. ولذلك جاء في الحديث: يا ابن آدم لو لقيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. يعني كل الذنوب، وإن كانت الذنوب ولا شك أنها تنقص الإيمان، لأن الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولكنها دون الشرك. المشكلة أن يشرك الإنسان بربه، أن يجعل له شريك، أن يجعل له شريك، فلذلك لا يقبل الله عز وجل هذا. لذلك يا أحباب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزله كان الصحابة يلاحظونه، ما يحبون أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، حتى لو فقدوه لبحثوا عنه حتى يجدوه يستفيدوا منه. خرج صلى الله عليه وسلم ذات يوم وتبعه معاذ بن جبل، وتبعهم أحد الصحابة، فلما أبو ذر تبعه أبو ذر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة خارج البيوت، فقال لأبي ذر: قف هنا ولا تتحرك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فسمع أبو ذر أن شخصا يكلم رسول الله، يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدثوا معه. فخاف أبو ذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يلحق به، ولكن تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: اجلس هاهنا ولا تتحرك. فآثر طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن الله عز وجل أحفظ رسوله. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبو ذر لرسول الله: بأبي وأنت وأمي، سمعت إنسانا يراجعك فخفت عليك، أحببت أن ألحق بك، ولكن تذكرت طاعتك وأنك أمرتني أن لا أتحرك، فما الذي حصل؟ قال: أتاني جبريل وقال: يا محمد بشر أمتك أن من مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ولكن علينا أن نعرف الشرك ما هو، علينا أن نعرف الشرك ما هو ونعرف التوحيد. فأعظم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد وأمر به، وأعظم ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم الشرك. فإذا عرفت ضد التوحيد وهو الشرك واجتنبته نجوت. قال: بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الله نعمة عظيمة. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنا وإن سرق؟ لأنكم تعرفون أن الزنا والسرقة جريمة ورتب الله عليها حدودا. فالزاني المحسن يرجم بالحجارة حتى يموت، والمحسن يضرب 100 جلدة ثم يغرب، والسارق تقطع يده إذا مثلا تمت شروطها. ولذلك قال أبو ذر: وإن زنا وإن سرق؟ قال له النبي: وإن زنا وإن سرق. ردد ذلك 3 مرات، ورسول الله يقول: وإن زنا وإن سرق. قال: وإن رغم أنف أبي ذر. انظر يا أحباب إلى كرم الله عز وجل. لكن من زنا مستحلا للزنا، العلماء يقولون من زنا مستحلا للزنا فإنه كافر إن صلى وصلى، كما أن من صلى وقال الصلاة ليست بواجبة هو كافر ولو صلى. فالأشياء التي ثبتت شريعة ما يجوز للإنسان أن يقول أن هذا يعني الأمر بسيط، أنا أريد مثلا أن أصلي ولكن الصلاة ليست بواجبة. لا، عليك أن تعرف أن كل ما ثبت من أنكره فيعتبر كافرا وإن صلى. نعم. ولذلك يا أحباب إذا وفق الإنسان وعرف التوحيد وعرف ضده وعرف السنة وعرف ضدها، السنة ضدها ما هو ضد السنة؟ ها؟ البدعة، وكل بدعة ضلالة. وكيف تعرف هذا؟ ينزل عليك ملك؟ لا يا أخي، أخرج إلى المكتبات وانظر في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما انتهى القرن الثالث من القرون المفضلة إلا وحفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسجلت في المكاتب، فالحجة قد قامت على الناس. ولذلك ترى كثير من الناس الذين ما عندهم شيء من السنة ولا من الأذكار ولا من التاريخ يذكرون بأذكار مبتدعة ويشركون بالله عز وجل. لماذا؟ لأنهم ما سألوا ربهم أن يهديهم هداية التوفيق. أما هداية الدلالة فهي يعني موجودة عند أهل العلم، يدلون على الخير، يدلون على كتاب تأخذه، يدلون على كتاب في الأذكار، يدلون على كتاب في السيرة، يدلون على كتاب مثلا، وهكذا. لكن المشكلة أن يركب الإنسان رأسه ويمشي مع الناس. لذلك يا إخوان الحقيقة أن الإنسان عليه أن يتنبه، لأن عامة ما عليه الناس اليوم يعني ماشيين هكذا، يعني ما يهمهم. وإن قرأوا القرآن يقرؤون للبركة. لا، لماذا يقرؤون للبركة؟ لأنهم ينتسبون إلى طريقة، وأصحاب الطرق يقولون لهم القرآن يقرأ للبركة، ولا يجوز تفسيره، لأنهم إذا لو فسروا القرآن لعرفوا، لو ذهبوا إلى تفسير أهل العلم المعتمدين كابن كثير وابن جرير وغيرهم لعرفوا. ولكنهم يقولون لهم لا، اقرأوا القرآن هكذا بدون أن تفسروه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يعرفوا معناها والعمل بها. طيب، فيه مثلا سؤال في هذا حتى نذهب إلى ما وعدناكم به، أن كنا الدرس يعني نجعله على أقسام التوحيد، نقرأ عليكم شيء من التوحيد وقد سمعتموه، وأن أعظم شيء أمر الله به التوحيد، وأعظم شيء نهى عنه الشرك، وهو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن سأل الله عز وجل بصدق وبحث عن ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه حصل والله الخير، ومن ركب رأسه فهذا مسكين إنما ظلم نفسه، لم يظلم الله عز وجل فيه. فإن كان به سؤال، وإلا ننتقل إلى الفقرة الثانية التي جئت من أجلها، وهي زيارة المسجد النبوي وحج بيت الله الحرام. نعم نعم يا أخي. أصحف الليل وأصلي أذكر الله، وإذا وأخاف لا يمسني جن ولا شيء، هل هذا من الشرك ولا؟ أخونا يقول أقوم واستيقظ من الليل لأقرأ القرآن وأسأل ربي سبحانه وتعالى، ولكن أخاف أن يمسني مثلا شيء من الجن. الخوف يا عبد الله، الخوف من غير الله شرك. لا تخاف من الساحر ولا تخاف من الكاهن بأنه يريد يصيبك بما لم يرد الله عز وجل، فأنت توكل على ربك واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. مهما اجتمع الإنس والجن على أن يصيبوك بشيء، والله لا يستطيعون أن يصيبوك بشيء. ولذلك السحر على ما بلغه يعني ما حصلوا من السحر وحدقوا فيه، ماذا قال ربنا؟ وما هم مضارين به إلا بإذن الله. فالإنسان يتوكل على الله عز وجل ولا يخطر بباله أن الساحر يؤثر فيه أو أن الكاهن يؤثر فيه، بل يعتمد على الله ويتوكل على الله ويحصن نفسه بالأذكار. فالذي يوصي نفسي به وأحبابي أن يأخذوا الأذكار الإمام النووي، كتاب عظيم، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار أذكار عظيمة. خذ هذا الكتاب وعرف أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخونا يقول من مات وهو يشرك بالله يذبح للأولياء مثلا ويستغيث بالأولياء، هل يعذر أو لا يعذر؟ الجواب: مات إنسان وهو يذهب لأصحاب القبور يذبح لهم ويستغيث بهم ومات وهو يصلي ويصوم ويحج، جهل يقول هذا، فعل ذلك جاهلا. إن كان في بلاد إسلامية لا يعذر، كان في بلاد الإسلامية لا يعذر، إنه لا بد من قائم لله. وما والله ما من بلد، والله ما من دولة من الدول سواء كانت عربية أو إفريقية إلا وفيها من هو على طريق الرسل. فهو إن كان في بلاد إسلامية لا يعذر، لا يعذر بهذا. وإن كان في بلاد غير إسلامية بعيد ما عرف ما قرأ القرآن ولا درى، هذا يكون من أهل الفترة، الله يمتحنه يوم القيامة. إن يسر الله له مثلا الجنة أطاع الله عز وجل، وإذا كان من أهل النار عصى ودخل النار. مثاله أهل الفترة، أهل الفترة الذين مثلا بين مثلا الأنبياء فترة يعني ما جاء فيها، الله عز وجل لا يعني يدخلهم النار حتى مثلا يختبرهم، إن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار. نعم. فيعذر إن كان في بلاد غير إسلامية بعيد، ولا يعذر إن كان في البلاد الإسلامية. وكيف يعذر يا إخواني وهو في بلاد إسلامية وهو يسمع حلقات العلم ويسمع إذاعة القرآن في السعودية وفي غيرها ويسمع الكلمات ويسمع، ما يعذر هذا؟ ولذلك هو يعني في معيشته وملابسه وأكله وشربه إذا كان ما عرف يسأل الآخرين، لكنه في دينه يقلد غيره. نعم. نذهب للفقرة الثانية وهي مهمة، وهي مسألة الحج يا عبد الله. ثم بعد ذلك كان هناك أسئلة تدخل ضمن الأسئلة فيه، كان يرسله قلنا بين الأذان والإقامة تكون الأسئلة، لكن نريد أن نتكلم على المناسك. أولا، لماذا أتيت يا عبد الله للمدينة المنورة؟ هل أتيت للمدينة أو أتيت للمسجد؟ على كل حال، المفروض أن المسلم أنه إذا خرج من بلاده قاصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي شد له الرحال. ولذلك لما سئل مالك عن رجل نذر أن يأتي المدينة، مالك فصل في هذا النذر، قال: إن أراد أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي وليصلي فيه، وإن نذر أن يأتي مثلا القبر فلا يجوز له أن يوفي بهذا النذر. فمن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. مقصود أنكم جئتوا للمسجد النبوي، وعلينا جميعا أن نعرف ماذا نفعل في هذا المسجد المبارك. أولا أن نتحرى حلقات العلم، يعني عندما نصل إلى المسجد النبوي صلينا نافلة أو فريضة، نتشرف بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، نقف أمامه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمتك خيرا. نسلم على أبي بكر وعلى عمر، ولا نطلب من رسول الله شيء، ولا ندعو هناك وإنما نسلم على رسول الله. ثم إذا أردنا الدعاء فنذهب للروضة فنصلي ما تيسر من النوافل إن كان هناك غير الوقت غير وقت مثل النهي، وندعو الله عز وجل ونتوسل بإيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صلاتنا، لا نتوسل بجاهه مثل الجاهلون الذين يقولون اللهم أن نتوسل بجاه رسول الله. الرسول أعظم الأنبياء جاها، لكن ما أمرنا أن نتوسل بجاه عليه الصلاة والسلام. والحديث ليس بصحيح وليس معروفا في كتب أهل العلم المعتبرين، وإنما هو عن يعني في كتب مثلا تجده في رسائل القبوريين الذين يحثون على مثلا الطواف بالقبور والذبح لهم. وإنما نتوسل بمحبة لرسول الله وبإيمان لرسول الله، وأنت ساجد تقول اللهم بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك أسألك يا ربي الفقه في دين الله، وأسألك أن تشفع في رسولك وأن أكون ممن شرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك إذا سلمت على رسول الله وعلى صاحبه تمت زيارتك للمسجد النبوي بصلاة ركعتين فريضة وسلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسأل أهل العلم أين الأماكن التي يذهب لها، لا تركب رأسك وتضيع مالك وتضيع وقتك، لا، اسأل مثل ما سأل الحجاج في زمن مالك بن أنس، قالوا يا مالك ما هي الأماكن التي تزار، فأخبرهم أنها أولها شد الرحال لمسجد رسول الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا هذا، ثم بقي زيارة إخوانك شهداء أحد وأهل البقيع والذهاب إلى مسجد قباء تصلي فيه. ليس غير هذه يعني الأماكن شيء تثاب عليه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذهاب إلى مكان كذا وإلى مكان كذا هذا تضيع للوقت وتضيع للمال. ولذلك يعني دولتنا جزاها الله خير يعني جعلت رسائل في كيف في الأماكن التي تزار، وجعلت رسالة في كيف الإنسان يحج عليكم أن تطلبوها يا أخوان، اطلبوها هذه الرسالة بدون ثمن. إن خرجت من ناحية قبلة المسجد النبوي تجد هناك من يوزع، وإن ذهبت من جهة غرب المسجد النبوي تجد كذلك، وفي شمال المسجد النبوي تجد من يوزع هذه الرسائل، وفي الميقات كذلك وفي قبة كذلك. ما عليك إلا أنك تبحث عنها أكثر مما تبحث عن أكلك وشربك. إذا عرفت أنه لا ينبغي أن تذهب إلا لهذه الأماكن الثلاثة، أكثر يا أخي من قراءة القرآن في مسجد رسول الله، وتتبع حلقات العلم، واسأل وتفقه في دين الله، لأن كل واحد منا ينبغي أن يتذكر قولة عمر، وهي كلام ينبغي لو كتب بماء الذهب لكان قليلا في حقه. لما رأى عمر الناس زرفات وحدانا تجهين إلى بيت الله قال الركب كثير والحاج قليل. العبارة واضحة أليس كذلك؟ الركب كثير والحاج قليل، الذين يلبون لبيك اللهم لبيك كثيرون، ولذلك منهم يقول لبيك اللهم لبيك، فإذا تحركت السيارة قال الغوث يا بدوي ويا عيدروس ويا عبد القادر. والله سمعنا في مسجد في المسجد الحرام من يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم في السعي، هذا كيف يحج؟ والله لقد سمعته من دولة عربية. لمسكين هذا أين هو عايش؟ أين هو عن القرآن وأين هو عن السنة؟ يقول الغوث وهو محرم ما يعرف معنى لبيك. لبيك معناها أني مقيم على طاعتك، لا أعبد إلا أنت، ولا أستغيث إلا بك، ولا أذبح إلا لك، ولا أتوكل إلا عليك، ولا أذبح إلا لك، ولكن المقصود عمر قال الركب كثير والحاج قليل. الذي عرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ما يفعله في المسجد النبوي هذا هو القليل، يمكن 1/3000. الله كما نشاهد من أحوال الناس، الله المستعان، والبقية ماشيين هكذا. جاء الحج يلا إلى نمر بمسجد رسول الله ونقع في الشرك وفي البدعة، تمسح بالصوانات ونظن أن الدعاء مثلا عند القبور، سواء عند قبر رسول الله أو عند إخواننا، أن الدعاء مستجاب. ولذلك أصبحت زيارة القبور الواقعة من الناس على 3 أقسام. زيارة القبور الواقعة من الناس اليوم على 3 أقسام. القسم الأول الزيارة الذي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال الصحابي ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ما زاد على هذا شيء. وأهل العلم يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالصحابي يعني سأل ماذا أقول عند القبور؟ أهل السنة يعرفون هذه الزيارة ويذهبون ويسلمون عليهم السلام الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل البدعة إذا ذهبوا هناك يعتقدون أن الدعاء عند القبور مستجاب، هذا بدعة. وأهل الشرك هي القسم الثالث من الزيارة، لأن يعني الزيارة الواقعة من الناس ثلاثة أقسام: زيارة سنية التي عليها دليل رسول الله، وزيارة بدعة والتي ابتدعوها من تلقاء أنفسهم يظنون أن الدعاء عند القبر مستجاب فيدعون لأنفسهم عند القبور، والزيارة الثالثة شركية، وهو أن يطلبون من الميت: يا سيدي يا فلان أنا مظلوم، أنا فقير، أنا وأنا، إما يذهب عند البدوي أو عند العيدروس أو عبد السلام أو الكاظم أو عند رسول الله. سبحان الله، أين الرب؟ وين الذي خلقك؟ الذي خلقك الذي الذي مثلا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، والذي ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لتدعوه يا عبد الله المستعان. ولذلك نقول يا إخوان، لا بد من التفقه في دين الله، لا بد من معرفة حجة رسول الله، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو الذي تتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في الميقات، ماذا فعل عند الطواف، ماذا فعل في منى، ماذا فعل في عرفات، ماذا فعل في مزدلفة، سواء كان مبيتا أو مثلا صلاة وما إلى ذلك. هكذا ينبغي. أما أن نكون من عامة الناس إذا جاء وقت الحج يلا إلى الحج ونحن ما نعرف شيء، أول ما يحرم غالب الناس، أول ما يحرم هناك وإذا به يبدأ الإحرام ببدعة، إذا وصل الميقات وإذا به يقول: اللهم إني نويت أن أحرم بعمرة، هذا بدعة. أنت تخاطب من يا عبد الله؟ العبادة لله، وأنت تخاطب الذي لا يخفى عليه شيء، إنه بقلبك تنوي أنك تريد مثلا حج وعمرة، لكن عند التلبية تظهر ما نويته، أما عند عقد النية ما ترفع صوتك، فهذا بدعة أن تقول اللهم أني نويت كذا وكذا. أنت تخبر من؟ تخبر علام الغيوب، هو يدري ماذا ستفعل، لكنك إذا نويت بقلبك حجا أو عمرة يعني إفرادا أو قرانا أو تمتعا، تنوي بقلبك ما أردت، وعندما تلبي تقول لبيك اللهم لبيك عمرة إن كنت نويت عمرة، أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة، أم بالبدعة. وضف إلى ذلك ما يحصل هناك من البدع في الطواف، ومن البدع عند مثلا عند المقام، إذا مروا بالمقام تمسحوا به لا إله إلا الله. وهل لنا مكان الإنسان يستلمه أو يقبله إلا ركنين في الكعبة؟ ما هناك غيرها في إجماع أهل العلم. وهل نقبلها للبركة؟ لا، نقبلها للتأسي برسول الله. البركة في اتباع السنة، البركة في اتباع السنة، ونحن نقبلها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحجر. ولذلك عمر في خلافته كان معه ناس كثير شاهدون أمير المؤمنين، قبله وقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله قبلك فقبلت. تجد غالب المسلمين اليوم إذا جاءوا رأوا الأسطوانات البراقة أخذوا يتمسحون بها وحلقات الأبواب وبالمقام. لا يا عبد الله، عبادات ينبغي لا يعمل الإنسان عملا حتى يعرف دليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا يضيع مسكين. المقصود قال عمر: الركب كثير والحاج قليل، فكن يا عبد الله من القليل، اجلس وابحث عن هذه الرسالة وتتبع حلقات العلم، واسأل كيف تحرم وكيف تطوف وكيف تسعى وماذا تعمل في مزدلفة وهكذا، لأنك جمعت الفلوس من هناك وتعبت وتركت الأولاد والأقارب وأتيت هنا، فارجع يا أخي بحج مبرور. الحج المبرور يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى سؤال، يحتاج إلى توفيق، يحتاج إلى أن تلازم طلبة العلم، لا تمشي مع عامة الناس. خلي في كل لحظة كن مع طلبة العلم وكن مع العلماء حتى تستفيد، أما تمشي مع الفساق مدخنين وهذا يسب وهذا يغتاب وهذا، لا ينبغي أن يكون الحج يا عبد الله يعني لا غيبة ولا نميمة ولا خصام ولا هكذا تفكر في كيف يصلح هذا الحج. قال الركب كثير والحاج قليل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من القليل الذين عرفوا كيف يحجون حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قد يسأل سائل ويقول هل لزيارة المسجد النبوي هذه صلوات معدودة؟ الجواب لا، الأمر متروك لك. لو صليت صلاة واحدة وذهبت إلى مكة الصلاة في مسجد مكة بمئة ألف، صلي يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر ثم اذهب إلى مكة. أما أن تحتم على نفسك أنه لا بد من 40 صلاة هذا من جهل الناس بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أسمع الصلاة أم قرأت القرآن في المسجد النبوي؟ أي يعني أصلي كثير في المسجد ولا أقرأ القرآن كثير في المسجد؟ بالنسبة للنافلة على كل حال بعد الفريضة وبعد السنن تقرأ القرآن، حافظ على السنة 12 ركعة، هذا هو الطيب. وثم بعد ذلك تقرأ القرآن بتدبر، لكن إذا سمعت حلقة علم القرآن تقرأه، عليك أن تذهب تستفيد كلمة. والله يا أخواني كنت قبل سنوات جالس في المسجد النبوي عند شيخ يتكلم، فدخل إنسان مع الباب وأنا أرى قبل أن تكون هذه الزيادة، رأيته عندما جاء وجلس مسكين هذا ما درى، لكن جاء راغب. فلما مر الشيخ على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قام وصلى ركعتين. أول ذا جاء ما عرف جاء وجلس. وكثير من الناس الآن يدخلون المسجد ويجلسون، أينهم عن قول الرسول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ فهو لما سمع الحديث قام وصلى لأنه جاء راغب. وكذلك أنت إذا ذهبت إلى الحلقة كن راغبا واسأل ربك أن يشرح صدرك وأن تستوعب ما قاله الشيخ وأن تعمل به. الإنسان بس المشكلة مشكلتنا، والله لو سألناه لأجابنا، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، مشكلتنا نحن ننسى ونذهل. وأما لو ولذلك كان رسولنا وهو عليه الصلاة والسلام الذي ما خطر بباله شيء من الشرك، اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض اهدني لمختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هكذا يا عبد الله. نعم قلنا إذا انتهينا من المدينة وأردنا أن نتوجه إلى مكة، الإنسان يغتسل في بيته والغسل سنة، يغتسل في بيته والغسل سنة، ويرتدي ملابس الإحرام من هنا يرتدي، غير أنه لا يلبي حتى يصل المسجد الميقات، لا يلبي من هنا. لذلك لما سئل مالك سأله رجل قال يا مالك أحرم من المدينة؟ يعني فهم مالك أن الرجل يقول ألبي من المدينة، قال له لا تلبي إلا من ميقات أهل المدينة، لكنك تلبس الآن، تلبس لباس الإحرام وأنت متهيئ الآن، متهيئ حتى إذا وصلت هناك تصلي ركعتين أو تصلي فريضة وتمشي. فالغسل والركعتين ليست بلازمة. يعني لو أنك مثلا صليت الظهر و خلعت ملابس المخيط ولبست ملابس الإحرام ما صليت ركعتين ولا اغتسلت لا حرج، غسل إذا كنت في حاجة للغسل اغتسل، وأما إذا كنت لست بحاجة هو سنة وليس بواجب. نعم فعلينا إذن أن نعرف بأي شيء نحرم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في ميقات المدينة قال للصحابة من شاء أن يهل بحج فليهل، يعني يقول لبيك حج يعني يفرد الحج، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل عمرة، ومن شاء أن يجمع بينهما فليفعل. الصحابة منهم من قال لبيك حج، ومنهم من قال لبيك عمرة، ومنهم من قال لبيك حج وعمرة. لكن لما وصلوا إلى مكة وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم السعي، وهي المرة الثانية لما وصل مكة، قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، يجعل حجه الذي المفرد يجعله عمرة، وكذلك من أحرم قارنا فيجعله عمرة. قالوا يا رسول الله نحن نوينا الحج، قال افعلوا ما أمركم به. فتحلل الصحابة جميعهم الذين ما ساقوا الهدي المفرد جعلها عمرة والقارن جعلها عمرة ولبس المخيط وحلت لهم حتى نساؤهم ويوم ثمانية تجردوا من المخيط وأحرموا الحج وقالوا لبيك حج. وهذا هو أفضل الأنساك الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. ولا نلزم الناس بأن يكون الإنسان متمتع، لا، الأمر واسع. الأنساك الثلاثة متفق عليها: الإفراد والقران والتمتع. بعض الناس أخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر أصحابه وقالوا إن التمتع أفضل، فلذلك يحرمون من هنا بالعمرة، وإذا وصلوا هناك طافوا وسعوا وقصروا ولبسوا المخيط، ويوم ثمانية يحرمون الحج. ومنهم من قال الرسول كان قارنا فيكون يبقى على إحرامه، ومنهم من حج مفردا. الأمر في ذلك واسع، ولا يعيب يعني أحد على الآخر، لا يعيب مثلا المفرد على القارن ولا على المتمتع وهكذا. نعم. فإذا وصلنا مكة، الذي يحرم بالعمرة الطواف الذي يطوف هذا ما حكمه؟ ها؟ حكمه ركن من أركان العمرة، لو لم يطوف لا تصح عمرته. فإذن الذي يحرم بعمرة يطوف الطواف، هذا طواف العمرة، ثم يسعى بين الصفا والمروة ويقصر من جميع شعر راسه وتمت عمرته. المفرد والقارن إذا طاف كل واحد منهما الطواف، هذا ماذا يسميه أهل العلم؟ ها؟ طواف المفرد والقارن ماذا يسمى؟ ها؟ قدوم. طواف قدوم يعني سنة. لو الإنسان ما طاف المفرد والقارن، لو ما طاف قال أنا إن شاء الله إذا جيت من عرفات أطوف وسعى، لا حرج عليه. وإن طافه أحسن، يعني خير له، لأن بعض الناس قال واجب. الصحيح أنه سنة، لكن خروج من خلاف العلماء لو أراد أن يطوف هذا طيب، لكن لو لم يطوف فلا شيء عليه، لا تترتب عليه جزية. فإذا القارن والمتمتع طوافهم طواف قدوم، القارن المفرد طوافهم طواف قدوم، وأما المعتمر طواف عمرة. المتمتع إذا رجع يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى لعمرته، والقارن المفرد إن سعوا مع طواف القدوم لا يلزم عليهم إلا طواف البيت بدون سعي. واضح هذا يا أخوان؟ القارن المفرد طاف وسعى قبل أن يخرج إلى منى، طافوا وسعوا، قارن المفرد إذا رجعوا ماذا يفعلون؟ يطوفون بالبيت ولا يسعون، لأنهم ليس عليهم إلا طواف واحد وسعي واحد. لكن المتمتع الذي انتهى من العمرة ولبس لباس المخيط وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام وأحرم من منى، هو يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى لعمرته. نعم. ولذلك ينبغي أن نعرف ماذا نقول في الطواف. نأخذ هذا الكتاب اللي في المكتبات، في كتاب في المكتبات يسمى الحج والزيارة على المذاهب الأربعة، وهو كتاب ينبغي أن نهجره وألا نمس هذا، لأنه كله كلام فارغ، يكلفك بكل شوط وكل طواف دعاء خاص ما أنزل الله به من سلطان، وإنما يبحث عن الرسالة هذه التي عدتها الدولة تعرف كيف مثلا تطوف وتسعى. كذلك بعض الناس يبحث عن مطوف يأخذ بيده ويكون وراءه تقريبا 10 أشخاص، هذا يرفع صوته، هذا المطوف الذي يريد أن يأخذ مالا ولا يهمه أن يسرع، فمن وراءه يدفعون هذا ويضربون هذا فيحصل لهم ذنوب عظيم. لا، كل واحد منا يطوف بنفسه، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ربي سلك الفقه في دين، فقهني في دين الله، ربي قني عذابك يا متباب عبادك، بما تيسر يا عبد الله. تقرأ القرآن، حتى لو قرأت القرآن أما أن تأخذ هذا الكتاب الذي فيه دعاء كذا الشوط الأول كذا، هذا لا، ما ينبغي له. نحن الآن في يعني العلم ظهر وضح ودخل في بيوت الناس، ما ينبغي الإنسان أن يكون جاهل لهذا الحد يذهب يأخذ هذا الكتاب، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني يصرخ ويصيح ويشوش على الناس. السلف الصالح ما كانوا يصيحون بهذا الصياح الذي ترونه بعد أيام، كل واحد بينه وبين نفسه. كان يعني روي عن عبد الرحمن بن عوف أحد المبشرين بالجنة أنه كان يردد اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث، اللهم اسألك العفو والعافية، اللهم اجعل الحج مبرورا، اللهم فقني في دين الله. اقرأ القرآن يعني بما تيسر، أما أن تأخذ كتابا وترفع صوتك أو تكون وراء شخص فيشوشون على الناس، هذا ما هي بحياتك، ما هو بشغل المسلمين. الله المستعان. قد يقول إنسان يعني ما هي السنن التي ما هي السنة التي يفعلها قبل أن يطوف؟ الاطباع أن تجعل الرداء وسط الرداء على تحت عاتقك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر، هذا الطباع، وتسلم الحجر الأسود إن استطعت، وتقبله أو بيمينك وتسلم عليها، وإذا بعد عنك تشير إليه مع التكبير. أما الركن اليماني إذا مرت كذلك ينبغي أن نعرف أن الأشواط الأربعة الأولى والثلاث الأولى ينبغي أن يخب الإنسان فيها، يعني ما يمشي ماشي عادي إن استطاع، لا، يرمل فيها، وهذا خاص بالرجال. والسر في هذا يعني السر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ عمره في السنة السابعة من الهجرة المشركون جلسوا في ناحية شمال الكعبة وقالوا محمد وأصحابه وهنتهم حمى يثرب فهم لا يستطيعون أن يطوفوا، فالله أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يريهم القوة، فكانوا رضي الله عنهم من الحجر الأسود حتى يصلوا الركن اليماني يعني يمولون، وهذا خاص بالرجال. فإذا كانوا بين الصفا والمروة اختفوا عن المشركين الذين يجلسون شمال الكعبة فإنهم يمشون مشيهم العادي. ولذلك قال ابن عباس يعني ما أمرهم أن يتركوا مثلا الرمل بين الركنين إلا بقاء على أنفسهم، لأن المشركين لا يرونهم في تلك الحالة. فإذا انتهى الإنسان من الطواف ودعا الله بصدق وسأل ربه، هناك سنة أخرى، الرداء الذي جعلته وسطه تحت عاتقك الأيمن تجعله على رقبتك وتسدل طرفيه على صدرك، هكذا ترسله على صدرك طرفي الإحرام دقيقة ثانية ثم تلتحف به، هكذا هذه السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اطباع ثم تجعله على صدرك بعد أن تنتهي وقبل أن تصلي ركعتي الطواف. نعم في جميع الطواف الاطباع، في جميع الطواف. فإذا انتهيت مثلا من الطواف تسدل مثلا طرفي الإحرام على صدرك دقيقة أو أقل من دقيقة ثم تلتحف به تغطي منكبيك وتصلي مثلا سنة الطواف، وحاول أن لا تصلي خلف المقام لأن من خلف المقام أصبح محلا للطواف لكثرة المسلمين، بتعد هناك في ناحية من المسجد وصليها حتى تصلي وأنت مثلا يعني تخشى في صلاتك، اشرب من زمزم واسأل ربك، وزمزم اللي ما شرب له عندما تشربه تقول اللهم أسألك الفقه في دين الله، أسألك أن تفقيني في دين الله، أسألك أن تشفع في رسول الله، أسألك أن تيسر لي الشرب من حوض رسول الله، أسألك أن تميتني مسلما، وهكذا ادعو ربك. تخرج للصلاة من بابك فإذا تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله وتتجه للبيت، تتجه للبيت الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله نصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده، ثم تدعو دعاء من عندك بعد الذكر هذا، تكرر هذا 3 مرات ثم تنصرف إلى المروة، وبين الميلين يخب الرجال. نعم، وأنت قد غطيت منكبيك، لأن بعض الناس نراهم يمكن تقريبا 90% نراهم حتى في السعي قد كشفوا العاتق الأيمن، ونراهم منذ أحرم حتى ينتهي من إحرامه وقد كشف العاتق الأيمن. لا غطي يا عبد الله، العاتق الأيمن لا يكشف إلا حال الطواف عندما تصل إلى البيت. فإذا وصلت المروة تذكر الدعاء الذي ذكرته على جسمه الصفا، الذهاب سعية والرجوع سعية. فإذا انتهيت، إن كنت مثلا معتمرا تقصر من شعر راسك بالمكنة إذا كان الشعر كثيرا، وإن كنت قارنا أو مفردا تريد أن تبقى على حرامك تبقى على حرامك، وإن كنت تجعلها عمرة لك ذلك، لأن الصحابة المفردين والقارنين الذين ليس معهم هدي جعلوها عمرة، فالأمر متروك لك، لا يلزمك أحد بأن تفعل ما لا تريد. نعم. تكثر يا عبد الله من الطواف بالبيت ومن سمع الحلقات هناك، وتحاول أن تعرف مثلا كيف ماذا تعمل في منى، ماذا تعمل في عرفة، في مزدلفة، وكيف ترمي، وهكذا ينبغي أن تحرص. نعم. ها هذا واحد والثاني واحد ثاني، هذا اثنين، شرط اثنين يعني الذهاب سعية باختصار والرجوع سعية، هذا يعني أربعة من الصفا إلى المروة، ها وثلاثة من إلى الصفا، وهذه سبعة شوارع. ولا تجعلها 14 كما يفعل الناس، بعض الناس يجعلونها نعم. على كل حال الإنسان يكون شغله الشاغل في إصلاح هذا الحج. مكة فيها حلقات، منها فيها حلقات، يبحث عنها ويستفيد حتى يرجع مثلا يعني معلومات إلى ما عنده من العلم، لأن هذا العلم يا أخواني يزكو بالإنفاق. حاول أنك تجلس، والإنسان ينسى، والله إنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نحن في حاجة إليه أشد من حاجتنا إلى طعامنا وشرابنا. أنت في حاجة إليه في سفرك وفي إقامتك ومع أهلك ومع جيرانك ومع أولادك وفي وضوئك وفي كل شيء، أنت في حاجة إليه أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان في بيته على الأقل يكون في بيته كتاب في الصحيح، كتاب في الأذكار، كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب في الفقه، وهكذا. ها المتمتع ليس عليه طواف قدوم، الأسئلة قلنا نحن نجعلها بعد الأذان إلى إن شاء الله سير الإقامة. فنذهب إلى منى ونقيم في منى خمس صلوات، نقصر الرباعية ركعتين كل صلاة في وقتها، مع يعني تحرينا للحلقات، موجودة الحلقات في مسجد الخيف وموجودة خارج، يعني تسمع المقرفونات تعج أيها الحاج افعل كذا، أيها الحاج يأمرونك بالرفق في الطواف، يأمرونك بالرفق في السعي، يأمرونك بالرفق كذلك في رمي الجمار، هكذا. ينبغي أن الإنسان يستفيد، لأن الإنسان إذا كان مثلا جاهل ربما يكتسب مثلا ذنوبا في طوافه وفي سعيه وفي رميه. لا يا عبد الله، كن مثلا يعني كالنحلة، يعني لا تخرج إلا طيبا، فلا سباب ولا غيبة ولا نميمة، لأن من كان ماله حلال وكان فقير في دين الله أدى المناسك كما ينبغي وحفظ لسانه من الشرك، ومن الشرك يبطل العمل، يعني دعاء غير الله كما أو الاستغاثة بغير الله هذا يبطل الإسلام. ولذلك ينبغي أن يحفظ لسانه عن الغيبة وعن القيل والقال والسباب، وإذا سابك إنسان فلا ترد عليه قل جزاك الله خير. نعم. إذا طلعت الشمس أو قبل طلوعها إلى عرفات، ففي عرفات هناك لا تأخذ، لا تفكر أنك لابد أن تذهب إلى الصخرات. أجمع أهل العلم على أن الذهاب إلى الصخرات ليس من السنة، بل قد يأثم إذا ذهب هناك، وخاصة وأن هناك الجهال يجعلون فيها مثلا من البدع، الله بعليم. فلا تذهب أراء الصخرات، بل كن داخل عرفة، داخل حدود عرفة، فإذا جاء تالي للقرآن ذاكرا لربك سبحانه وتعالى، صلي على رسولك صلى الله عليه وسلم، ويعني تكثر من الدعاء وتهين الشيطان في ذلك الوقت. هناك حلقات علم كذلك، يعني حاول ألا تجلس فارغا، لأن الشيطان حريص على أن تكون جاهل وأن يعني يكون مصيدنا. أنا الإقامة. الله تعالى إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة الفضيلة. اللهم قل محمد الذي وعدت رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يا أخي تفضل. رجعت المدينة، لكن أخذت العمر ورجعت المدينة. أي على كل حال جمهور أهل العلم يقولون أن إذا رجع الإنسان إلى مسكنه لا يكون متمتعا، وإن أخذها في تلك العدة ولا في شوار ما أعرف يعني. ولكن ابن عباس يخالف في هذا، ابن عباس يخالف في هذا، لأنه يستدل بالآية فمن تمتع بالعمرة الحج ما استيسر من الهدي، وشوال وذي القعدة ما شرح الحج، لكن الجمهور على أنه ليس عليه. نعم نعم يا أخي. هنا يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، يعني القبور، هل مثلا زيارة مثلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه تذكر الآخرة؟ قبر من القبور، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو القبور الأخرى، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ولكن هذا بالنسبة للرجال، وأما بالنسبة للنساء فلا يصح لهن زيارة القبور. ها؟ لا لا لا، ما تكثرن الزيارة، لا تكثرن الزيارة. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون هنا في المسجد إلى الصلاة يصلون، فإذا انتهوا من صلاتهم رجعوا. لذلك لما سئل مالك عن رجل يتردد بعد كل صلاة يسلم على رسول الله، قال ما رأينا هذا عن السلف الصالح. لذلك ذكر أهل العلم عن الصحابة أنهم يأتون ويصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان بينهم حديث تحدثوا ثم خرجوا. أما الإكثار من زيارة مثلا التردد على السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه لا يجوز. وكذلك كره مالك أن يقول زرت قبر رسول الله، لأن الزيارة أصبحت الآن فيها مثلا زيارة مبتدعة وزيارة شركية وزيارة سنة، ولذلك الأفضل أن يقول سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كره مالك هذا لأن الزيارة أصبحت فيها شرك وفيها بدعة، كما هو مشاهد، تجده بعض العوام يجلس ويدعو الرسول ويدعو مثلا واستغيث به. نعم نعم يا أخي. الذبح مستحب أنه واجب؟ نعم. الحج الذبح مستحب أنه واجب؟ حسنت. أخونا يقول الذبح في الحج مستحب وواجب، لا شك. ها؟ إيه؟ يعني مستحب أم واجب؟ إيه نعم. الذبح أخبر الله عز وجل أن من تبتع بالعمرة إلى الحج فيجب عليه أن يذبح إذا كان مستطيعا، فما استيسر من الهدي، وإن لم يستطع فصيام 10 أيام 3 في الحج إذا رجع إلى. نعم. لكن بالنسبة لغير ذبح لما هو نذر، يعني تطوع، لك أن تذبح ولك أن لا تذبح، لكن النذر إذا نذرت أن تذبح، وإن كان النذر لا يأتي بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنك تمتعت وقرنت، فلا بد من الذبح إن كنت قادرا على قيمة الهدي، وإن كنت لا تستطيع تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك. نعم. ولذلك يخالف الأضحية الهدي، الأضحية إذا ما وجدت شيء ما تصوم، سنة الأضحية سنة، ولكن الذبح وأما بالنسبة للقارن والمفرد فإن ذبحهم واجب، يجب عليهم أن يذبحوا. نعم نعم. شخص أراد الحج ولا يملك المبلغ هل يجوز له أن يستدين ويرجعه بعد الحج؟ هنا يقول إنسان أراد الحج وعنده دراهم لكن لا تكفيه، هل يجوز له أن يأخذ مثلا من شخص دينا؟ نعم، خذ من شخص دين وسجله في وصيتك وتقول إن لفلان كذا وكذا، وحاول أنك متى ما حصلت على على عليه على هذا مثلا القرض ترده، لأنه جاء في حديث فيه وعيد: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. فأنت مجرد ما تحصل على هذا يعني من ليل لو نهار توصله إلى صاحبه. جزاك الله خير. نعم نعم. ها؟ اغتسال، الاغتسال للحاج في أي وقت احتجت إلى الاغتسال تغتسل ولا شيء، تغسل راسك وتغسل جسمك، لأن في آخر عصر الصحابة اختلف ابن عباس مع عبد الله بن مخرمة. ابن عباس يقول المحرم يغسل رأسه، وعبد الله بن حنين يقول لا يغسل رأسه، فأرسلوا رجلا إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدوه يغتسل وهو محرم. قال يسألك ابن عباس كيف يغتسل رسول الله؟ فقال الذي صب عليه ماء أرخي مثلا الثوب، فصب الماء على رأسه وقال هكذا رأيت رسول الله. فالمحرم يغتسل للتبرد، ويغتسل مثلا يعني مثلا إذا حصل عليه مثلا عرق ولا شيء. نعم، أما الجنابة فهو واجب. نعم نعم نعم. بالنسبة ل كيف جاءت هذه الدراهم ما فهمتها. ايه الشركة. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه الحاج يعني قبل أن يدخل في الإحرام مثلا يضع الطيب مثلا في لحيته في رأسه في أباطه، لا حرج في ذلك. نعم، ولكن بعد أن ينوي فلا يجوز له ذلك. وكذلك يعني بعض الحجاج يقع في مشكلة، ربما إذا قبل الحجر الحجر يجد مثلا طيبا، فعليه إذا وجد الطيب هذا ولصق في يديه أن يغسلها لأنه محرم، ولا يتعمد مثلا أن يأخذ هذا الطيب ويتمسح به، فإنه عند ذلك عليه يجب عليه فدية. نعم، لكن لو مر صاحب مثلا صاحب مبخرة من أمامك يبخر الناس وأنت ما أردت هذا لا يضرك ذلك. نعم، مقصود أنه أن يجتنب الطيب. نعم لا ما يضر يصله الحرام، لا يعني طيب نفسك، وأما الحرام لا يصل إليه، لكن لو جاء العرق وحصل عليه لا يضر عليه. نعم نعم يا أخي. أخونا يسأل عن الزيارة البدعية والشركية والسنة. السنة أنه يذهب مثلا المقبرة التي هي في بلده لا يشد لها الرحال، فيذهب للمقبرة أو لصاحب القبر ويقول السلام عليك، إن كان البقية السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. هذه زيارة سنية عاملة، يعني هذه إذا فعل هذا حصلت له ثلاث فوائد: عاملة بالحديث، وسلم على ودعا للميت وهو في حاجة للدعاء، وكذلك ذكر نفسه أنه سيدفن وعند ذلك يجتهد بالعبادة. هذه السنية. أما البدعية أن يعتقد أن الدعاء عند القبر مستجاب فيدعو، أو يأخذ كذلك تراب. وأما الشركية هي أن يدعو يطلب الدعاء من مصاحب القبر، يا سيدي يا فلان ابني كذا وأعطني كذا وأنا مظلوم. هذه الزيارات. ولذلك كره مالك أن يقول الإنسان زرت قبر رسول الله لوجود هذه الثلاثة من الناس من الجهال، فمنهم لا يفرق بين الزيارة الشركية ولا البدعية ولا السنية. نعم، الله المستعان. على كل حال، وصيتي لنفسي ولكم الفقه في دين الله، ويسأل ربه الإنسان وهو يطوف أن يفقه في دين الله. فمن وفق وفقه في دين الله أصبحت عباداته إن شاء الله يعني مقبولة. لكن من لم يفقه فربما يعمل الشرك والبدعة، يرى الناس مثلا يتمسحون بالصوانات يرى الناس يتمسحون بمقام إبراهيم يفعل هذا، يرى الناس مثلا يدعون ما يسمى بالولي فيدعو. لا يا عبد الله، إياك أن تعمل شيئا إلا بدليل من كتاب ربك وسنة نبيك.